بتيجي كده فجأة، كل حاجة بتبقى غامقة والدنيا بتبقى ساكتة. يا رب أنا عايش بسترك، طمني لما أقلع، خليني أبقى أجمد، خليني أستحمل الكتمة. يا رب أنا عايش بسترك، أحيانا ببقى شايفها مستحيلة، ونوم بتزيد وتبقى تقيلة، وببقى عايز أسيب نفسي أغرق فيها. كل حاجة بتبقى غامقة والدنيا بتبقى ساكتة. يا رب أنا عايش بسترك، طمني لما أقلع، خليني أبقى أجمد، خليني أستحمل الكتمة. يا رب أنا عايش بسترك. الخوف كداب ما تصدقوش، ما فيش حاجة مش بتعدي وتفوت، ما تعبروش وسيبه يموت، طلع مني طول ما ربك موجود. ربك موجود، ربك موجود، سيبها عليه والشدة بتزول، اجمد عالهم وما ترحموش. الخوف كداب ما تصدقوش، ربك موجود.